إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الناظر إلى مبنى الأهرامات يعلم أن له من السنين الطوال، حتى أنهم يحكوا أنه له 7000 سنة أو 4000 أو 3000، ومع ذلك هو كما هو، لم يتبدل ولم يتغير، لأنه من حجر ولأنه كالجبل. كثير من الناس عندما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، يظن وهما ويظن جهلا أن المبنى كالأهرامات، وينظر إلى الإسلام بتقديس وإعزاز على أنه أمتن من الأهرامات وعلى أنه أثبت من الأهرامات. هل هذه النظرة صحيحة؟ أما من جهة أن الإسلام مبنى، فهذا وصف الشرع بنص هذا الحديث المشهور: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فإذن هو مبنى، ولازال العلماء والفقهاء عندما يتكلمون عما ذكر في هذا الحديث يقولون مباني الإسلام. إذن هو مبنى، هذه مسألة أو هذه تسمية صحيحة، لكن هل هو مبنى كالأهرامات بحيث لا يعتريه التغيير ولا التبديل؟ هذا هو الجهل، وهذا هو الوهم، وهذا هو الضلال لمن نظر إلى الإسلام بهذه النظرة، وهو أنه كالهرم أو كالجبل لا يتبدل ولا يتغير. ولكننا ينبغي أن نصحح ذلك ونتفهمه، وأنا أريد في موعظتي هذه أن أشير إلى هذه المسألة، لأنها من أخطر ما يغفل عنه المسلمون. من أخطر ما يغفل عنه المسلمون هو عدم معرفتهم بأن مبنى الإسلام ليس مبنى حسيا حقيقيا، بل هو مبنى معنويا، مبنى من خلال مجموع الأحكام المتعلقة بالعقائد والشرائع. هذا المبنى مبنى معنوي يجتمع في القلب، وأصل الأرض التي يبنى عليها هي القلب، القلب الذي تبنى عليه أو يبنى فيه هذا المبنى. إذن الدين مبنى، نعم، حقيقي حسي لا، بل هو معنى معنوي يقوم في القلوب، معنى معنوي من مجموع تلك الأحكام والمسائل المتعلقة بالعقائد والشرائع. وبالتالي إذا نظرنا إلى الأمر من بهذه النظرة بقيت مسألة: المباني الحسية بقدر متانتها بقدر قلة تعرضها للتغيير والتبديل، أما المباني المعنوية فإنها لا زالت تتعلق بالتغيير والتبديل ويقع فيها التغيير والتبديل. لازال الناس يقولون إن العلوم تغيرت، لازال الناس يقولون إن العادات تغيرت، لازال الناس يقولون إن مفاهيم الناس وثقافاتهم تغيرت من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، مع أن الإنسان الذي يتعامل مع هذه العادات والمفاهيم والثقافات هو واحد، لكن لأن هذه المباني أو لأن هذه المكونات المعنوية تتعرض للتبديل والتغيير فإنها تتغير من زمن لزمن ومن مكان لمكان. فهل الدين من هذه المباني ومن هذه المكونات التي تتعرض للتبديل والتغيير؟ تعالوا ننظر من منظور الشرع فيما يدل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بذلك. أما فيما يتعلق بإثبات أمر التبديل على الدين فالله عز وجل علمنا في بعض الآيات التي تشير إلى هذه القضية. فمثلا يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إذن ذكر الله تبارك وتعالى لفظ التبديل، والنعمة هنا هي نعمة الدين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي دين الله وأحكامه وشرائعه كفرا، لأن كل الأحكام التي سوى ما أمر الله فيما يتعلق بالدين هي كفر، هي كفر. بمعنى لو أن الله قال يرجم الزاني فقالوا يحبس الزاني فإن ذلك كفر. كفر بماذا؟ كفر بحكم الله الذي أمر بأن يرجم الزاني. فلذلك كان الدين وكانت النعمة في أحكام الله. وكذلك يقول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. إذن هناك من يبدل، وهذه الآية بينة واضحة في أن الدين يبدل، وأن الناس يمكن أن يتبدل عندهم ذلك المبنى الذي سمي في الشرع مبنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم من حديث العرباض بن سارية عند أهل السنن بسند صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. والمقصود الاختلاف في أمر الدين ومفاهيمه وثوابته، فإنها ستتبدل وتتغير وتختلف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أنهم عليهم بأن يلتزموا الحق وأن يثبتوا على الصراط ولا يبدلوا، فبين لهم أن ما يقع منهم من تبديل أو إحداث فلا يظن أن ذلك التبديل يمكن باتفاق العقلاء أو بموافقة الناس عليه أو برضا بعضهم أو حتى بفتوى بعض المنسوبين إلى العلم أنه يمكن أن يقبل. بل قال صلى الله عليه وسلم من حديث في حديث عائشة عند مسلم وفي روايات عند البخاري أيضا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورد مصدر بمعنى مردود، أي أنه مردود عليه ذلك التبديل. من أحدث في أمرنا، وأحدث أي أنشأ أمرا على غير القديم، والقديم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة فيما يتعلق بمكانة المدينة وحرمتها، قال: ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني الذي يبدل أو يغير عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذه العقوبة تخص المحدث، أي تخص المخترع، تخص المبدل، وطبعا يشاركه من وافق على هذا التبديل وأقر به. وبمجموع ذلك وكثير غيره أيضا، لا بد أن يستقر عندنا حقائق عقدية. هذه الحقائق العقدية الأولى أن الإيمان، أن الإسلام، أن الدين مبنى، وأن هذا المبنى ليس مبنى حسي، بل هو مبنى معنوي ينعقد في القلوب من خلال تدين العبد ومن خلال استقامة قلبه على ذلك الأمر. وأن الثانية أن هذا المبنى يتكون ليس من الحجارة ولا الخرسانة ولا الجبال ولا وما شابه، إنما يتكون من مجموع تلك الأحكام الشرعية التي بينها الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فيما جاء في سنته. جملة هذه الأحكام يتكون منها ذلك المبنى. المسألة الثالثة أن هذا المبنى يتعرض للتبديل والتغيير، بل إن أكثر ما يتعرض للتبديل والتغيير هو الدين. والنصوص دلت على أن أهل الكتاب نزل عليهم كتاب كما نزل علينا، كتاب محكم فيه من الهدى والنور، ولكنهم بدلوا وحرفوا. فإذا التبديل ليس خاصا بأمتنا ولا خاصا بديننا، يحدث يعني بمعنى أنه يحدث في ديننا، بل كل الأمم السابقة وقع منها لما طال عليهم الأمد بينهم وبين الرسل. مسألة أخرى لابد أن تعلم أن مقياس صحة المبنى قبل التبديل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا. عليكم بعدما أرشد العباد في حديث العرباض أنه سيحدث اختلاف كثير، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، قال فعليكم من باب السلامة والنجاة من الاختلاف ومن باب السلامة والنجاة من التبديل، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تسري بيننا دعوات دائما كلما ذكر أحد بالتزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تسري بيننا دعوات هدامة من وحي إبليس ومن أز الشياطين ومن تلبيس إبليس، بأننا من يعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعم يبقى زيه، ومن زي الصحابة. ما إيه المطلوب؟ المطلوب إنك تخفف، تبدل، تغير، لأن مش هنقدر على اللي كانوا عليه. مالك رضي الله عنه يرد على مثل هذه الإرهاصات التي تدل على قمة الضلال، قال من لم يكن، ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. ما لم يكن يوم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام دين لا يكون اليوم دين. إن النبي صلى الله عليه وسلم بما علم أصحابه من خلال ما أوحى الله إليه من الهدى والنور والبيان والكتاب الذي هو تفصيل لكل شيء، هذا النبي الكريم وهذا النبي الرحيم وهذا النبي الذي جعله الله هدى ونور، لابد أن نعلم أنه ما أزاده وأنه ما شدده وأنه ما قنته وأنه ما تزمته كما يقول الآخرون، بل أقام الحق المبين الذي دونه الباطل، بل أقام الحق المبين الذي دونه الباطل. فإن لم تستقم على ما أقامه محمد صلى الله عليه وسلم فأنت لست مستقيما على دين. فإن وصفت ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تشدد، تزمت، رجعية، تضييق، تحجير إلى غير هذه العبارات، فلابد أن تعلم أنك تصف دين الله وتصف الحق بالباطل. فإذا وصفت الحق بالباطل لم يعد لك إلا التزام الباطل، فعندئذ تكون الهلكة، لأنه من لم يلتزم بالدين على ما شرع الله كان المردود هو الطرد، كان المردود هو الإبعاد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. تخيل أنك ترد عليك صلاتك أو صيامك، أو يرد عليك كثير من القربات أو من المفاهيم، أو ترد عليك كثير من العبارات، أو ترد عليك كثير من المسائل التي يمكن أن تتكلم فيها أو يعلموك إياها بالباطل، وأنت تظن أن ذلك دين، فهو مردود. فتأتي يوم القيامة تجد نفسك صفر اليدين. ومما يدل أيضا على أن أمر التبديل يحدث، لابد أن نستوعب مسألة، وهي أن الدين الحق هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ذكرت، وأن التبديل يحدث كلما بعد الزمن عن زمن النبوة. يعني لم يحدث تبديل في زمن النبوة إلا بعد مقتل عمر رضي الله عنه، ولما حدث حذيفة في أحاديث الفتن، لما سأله عمر رضي الله عنه الحديث عند مسلم وبين له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، ثم ذكر له أنه سيكون بابا بين الأمة والفتن، فقال له عمر: أيكسر أم يفتح؟ فقال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. وهذا إشارة إلى أن عمر إشارة إلى قتل عمر، وأن باب الفتن وباب التبديل والتغيير الذي بدأ ولو بقدر يسير من بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وظهر ذلك في الاختلاف على ما يتعلق بمقتل عثمان، وظهر بجلاء وأشد عند ظهور الخوارج والصراحهم مع علي، والفتنة التي كانت بين معاوية من أهل الحق وبين علي من أهل الحق، كل ذلك كان بدايات التبديل والتغيير التي بدأت تدخل على الدين بعد كسر ذلك الباب الذي جعله الله عز وجل مانعا من هبوب فتن التغيير والتبديل والفتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما بعد الزمن، ونحن في زمن بعيد بالنسبة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن تستوعب القضية وتعلم أن هذا حادث. يدل على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه فقال: إنني أقابل إخواني عند الحوض. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني من يأتوا من بعدي، من آمنوا بي ولم يروني، فإني أنتظرهم وموعدهم على الحوض. قالوا: كيف تعرف أتباعك من بعدك ولم ترهم؟ يعني هو يعرف عثمان، علي، أبو بكر، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، يعرف الصحابة رضوان الله عليهم، ويعرف كل من رآه، لكن كيف يعرفني ويعرفك؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. كيف يعرفني ويعرفك عندما نرد عليه الحوض؟ ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسقى من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وألا نحرم بذنوبنا. فقال لهم: أرأيتم إن كان لعبد خيلا غرا محجلين، أكانت تختلط عليه إذا خلطت بالخيل الدهماء؟ قالوا: لا، والغر هي ما بيضت سيقانها، والمحجلة هي ما كان في بياض في رؤوسها. فهو يضرب لهم مثل: لو أن عبد له خيل بياض سقانها، هناك بياض في رؤوسها، هل إذا اختلطت بالخيل الدهماء التي هي كلها سوداء هل لا يعرفها؟ قالوا: لا، يعرفها. قال: كذلك أتباعي من بعدي يأتون غرا محجلين، فأقول: هلم هلم، فيزاد بأقوام منهم، يعني يبنعوا. يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على الحوض ويستقبلهم ويهلل بهم ويستبشر ويقول لهم: هلم هلم. ثم وهم يقبلون يمنع كما منهم، بل يمنع كثير في بعض الروايات، فيقال: أمتي أمتي، مش واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مية ولا ألف ولا مليون ولا حتى 90 مليون، فيقال: أمتي أمتي. فيقال إنك لا تدري ماذا بدلوا بعدك، ماذا بدلوا بعدك. إذن فالتبديل مآله الحرمان، ومآله الرد، ومآله عدم القبول، ومآله أن يزاد بالعبد عن الحوض لأنه من المبدلين. يعني ماذا؟ يعني أن تكون على دين مبدل، أن تكون على دين مغير، أن تكون على دين غير ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وسنته. إذن هذه حقائق عقدية لابد أن تستوعبها، فإن كنت تعرفها فقد استقرت وانضبطت، وإن كنت لا تعرفها فقد أزال الله عنك الجهل، ولزم أن تنظر إليها بعين الاهتمام، لأنها من أصول الدين. لأنك إن لم تؤمن وإن لم يبلغك أن الدين يتغير، فقد تسير مع التغيير والتبديل، وتقبل التبديل وتبتلعه وتشرب عليه وتأكل، وأنت لا تدري أنك يبدل لك وأنت تأكل وتضلل وتأكل. فلابد أن تتنبه. إذن حقيقة، حقيقة أعلمها نفسي وأهلي وأولادي، وأعلمها كل من أحب في الله، أن الدين هو ما كان من زمن النبي، وقد أخبرنا وعلمنا في الكتاب والسنة أنه يتعرض للتبديل والتغيير، وأن من الناس من يبدل، وأن من الناس من لا يغير ولا يبدل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل. هؤلاء هم المزكون. لكن هناك من ينتظر وبدلوا تبديله، بمعنى أنهم كانوا على الإيمان ثم دخلت عليهم الشبهات، ودخلت عليهم التغييرات. ولذلك لابد أن تعلم، قد تبتلى ببعض الشهوات، قد لا تضرك في دينك إن كنت من أهل العمل الصالح، لأنك يمكن أن تدفع أو تتوب. وأنت تعرف أن المعادلة الإيمانية هي أن تكون عبدا لله بحيث تستقيم على ما أمر، ثم تزل لابد، ثم تنقص لابد، ثم تضعف لابد، ثم تقل لابد في بصار الطريق. فجعل الله عز وجل لذلك الدواء أن تتوب وأن تدفع بالتي هي أحسن. فلذلك دائما تتعاطى هذا الدواء، دائما تتوب، ودائما تنظر إلى الحسنات، وأنت تؤدي الحسنات إنوي فيها عينها، من صلاة تنوي الصلاة، من صدقة تنوي الصدقة، من صيام تنوي الصيام، انوي عينه، من ذكر، من علم، من بيان، من هدى، من قرآن، انوي عينه وانوي معه، اللهم ادفع به ما اقترفت من ذنب، اللهم كفر بذلك من سيئاتي، اللهم امحو بذلك خطاياي، وتعترف بها. لأنك لابد، ما من شجرة إلا ولها ورق أصفر، مهما كانت أجود شجرة ومهما كانت أرعى شجرة إلا ولها ورق أصفر. وبالتالي لابد من الرعاية والسقاية. لكن كل الإنسان يطلب أن يسلم، لن يتركه شيطانه، ولن يتركه هواه، ولن تتركه مطالبه البشرية، ولن تتركه نفسه. وبالتالي يمكن للإنسان إذا طلب المعالي فعجز عنها فيقنته الشيطان، إما يقنته من نفسه، وهذا كثير، أنت ما فيكش فيك فايدة، أنت منافق، أنت زنديق، أنت فاجر، فيقنته من نفسه وهو المقبل، فيرجع للوراء بدل أن يتقدم أو حتى يستمر على ما هو عليه، يرجع للوراء، أو يقنته من ربه، وهذا هو الكفر والعياذ بالله، وهذا هو الكفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش الذين يدفعون، مش الذين يعني لهم أخذ وعطاء وأخذ وعطاء، لا، ده أسرفوا، انطلقوا مع المعاصي وانطلقوا مع الضلال وانطلقوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا قنوط يضيع الإنسان ويضيع دينه، هذا لابد أن يستقر في الوجدان. فإذا قال قائل، وما يمكن أن نستفيد بمثل ذلك، أو ما يمكن أن يكون تنبيها على وقائع نحتاجها، لابد أن تؤمن ابتداء قبل أن أبين لك ما يتعلق بهذا التنبيه، أن الدين هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين، وأنه قد يتبدل أو يتغير، وكلما بعد الزمان عن زمن النبوة كلما حدث التبديل والتغيير، وبالتالي هذا يلزمك بأن تتنبه لدينك، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا استقر في وجدان العبد عباد الله أن دين الله عز وجل يمكن أن يتبدل بحسب الأزمان والأماكن، وأنه يمكن أن يعتريه التغيير الذي بلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منه، لابد أن يتفطن العبد ويسأل: ما الذي علي وما المطلوب مني؟ لكن قبل أن أجيب لابد أن أدلل وأعمق في وجداني ووجدانك أنني أتكلم على قضية ليست قضية طرفية. إننا في واقع يهان فيه الدين، وإننا في واقع يحارب فيه الدين في الدنيا ككل، ليس في بلدنا فقط ولا في مواقع معينة ولا في أماكن معينة، بل في كله. عندما يصحح في باطل ما بعده من باطل فيما يتعلق بأصل عظيم من دين الله، لأن الدين يثبت لمن أتى بلا إله إلا الله دون الإيمان بمحمد رسول الله، فاعلم أن هذا قدر من التبديل يمكن أن يذهب بالأمة، بل يذهب بالكرة الأرضية وما فيها إلى جهنم. لماذا؟ لأن هذا قدر من التبديل قد يبدل الناس في الصلاة، وكما جاء في الأثر أن أبا الدرداء دخل على أم الدرداء وهو يبكي، فقالت له: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ قال: ما بدل الناس في دينهم، فلو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف مما تركنا عليه أبو الدرداء، يعني الصحابي يتكلم عما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك إن هذا مش بعد 1000 سنة. لو بعث فينا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف مما تركنا عليه إلا اتجاهنا للقبلة. هذا في زمن أبي الدرداء، يريد أن يقول أن الناس بدلوا في الصلاة ولم تكن الصلاة كما كان يؤديها محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالتبديل في الصلاة موجود، والتبديل في الحجاب، احنا عندنا حجاب قومي، بنطلون جينز وبتاع مش عارف بيجسد العورات يعني الشديدة في المرأة ومفاتنها، ويعني لفافة على الرأس ويسمى حجاب. هذا لا يمت للحجاب من قريب أو بعيد، بل هو نوع من التبديل الشديد في الحجاب، لأن الحجاب أصله ما جاء في قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. عندما يكون عندك بنضادة ولا عندك متاع وعايز تدني عليه تغطيه، تلاقي نفسك بتجيب ملاءة واسعة أو كبيرة وتضعها على هذا المتاع تغطيه من أعلى لأسفل. لكن تبدل، لكن كل هذه التبديلات خطيرة، لكن قد تدفع باستغفار، بتصحيح، بتوبة، بفعل طاعة، فتكون نوع من المعاصي المكتوبة في الصفحات معاها من الطاعات، قد تكون صاحبة اللفافة والبنطال الضيق وما شابه، قد تكون صاحبة صلاة أو صاحبة بر. ونحن نعلم أن بغي دخلت الجنة في كلب سقط، بغي يعني لا تفكر إلا في المنكر ولا تسعى إلا فيه، لكن لما كانت عندها من الشفقة ومن الرحمة على حيوان أعجم فسقته في الصحراء لما وجدته يلهث، فخلعت خفها وجمعت فيه من ماء البئر لتسقيه، وجود تلك الرحمة كان شافعا لها عند ربها. لكن عندما تتبدل أصل الدين لم يبقى لك شيء، لا يبقى لك شيء. عندما نكون في زمن يثبت فيه وجود رسل بعد انتهاء الرسل وختمانها، عندما نكون في زمن ينظر إلى البخاري على أنه كتاب هجس وكتاب أكاذيب وغير ذلك، لو عددت لكم، وليس قصدي تعديد لأن هذا تسمعونه، لكن لأنك لا تسمعوا بعين النكران ولأنك لا تنظر إليه بعين خشية التبديل، قد تبتلع ذلك. وقد يقال لك العلماء قالوا، مش العلماء قالوا، وبمناسبة العلماء قالوا أنه يمكن أن يصح الإسلام بلا إله إلا الله دون أن يشترط أن ينطق بمحمد رسول الله. هذه المسألة في عجالة، لا تفصيل كبير جدا، لكن في عجالة. العلماء ذكروا مباحث مطولة عند قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إلى آخر الآية. قالوا إذا كانت أرض الحرب بين المسلمين والكفار، فجاء رجل فوقع منه ما يدل على أنه أسلم دلالة غير يقينية، فإنه يقبل منه حتى يأتي بما يدل يقينا. يعني لو كانت حرب بين الكفار والمسلمين كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل قال سلام سلام، أو السلام عليكم، أو أنا مسالم، فإنه يقبل منه هذا القدر على أنه من المسلمين إلى أن يتبين منه. ولذلك قال فتبينوا فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. ما هو التبين؟ التبين يكون بالنظر أو بمطالبة من أتى بدليل ظني على إسلامه. لو أنت بتتعامل مع حد، لو أنت نزلت روسيا، لو أنت نزلت روسيا، لو نزلت كوريا الجنوبية اللي بيأكلوا فيها الكلاب، اللي كلهم بيعبدوا شخص واحد، وبعدين واحد قالك السلام عليكم، بطبيعي جدا تجد نفسك تقول له أنت مسلم، أنت لا تعتبر أن هذا دليل على إسلامه، لكن غلبت المظنة بذلك. فالعلماء في ذلك يتكلمون على قضية من زاوية واحدة، لكننا مع المبدلين والمغيرين يبدلون في أصول ديننا ويبدلون في ثوابتنا. ووالله لو ضاع ديننا لن نساوي عند الله جعلان، لن نساوي عند الله جعلان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى لا تكون بما تظن، إنما التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. اسمع، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني بغير تبديل ولا تغيير، ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله من غير ما تبدل ولا تغير، لأن كما أن هناك تبديل وتغيير في الطاعات، هناك أيضا تبديل وتغيير في المعاصي. ممكن كبيرة عظيمة يظن أنها لمم، يقول له أحد إيه الخمر حرام، يقول له يا عم ده كان زمان، يقول له الزنا حرام، يقول له أحد يعرف يعيش من غير الحريم، فتجعل الكبائر والفواحش العظام كأنها لمم، كأنها كلمة ضحك. وقد يجعل اللمم بسبب الجهل والغلو أنها حرام وكبائر، أيضا هذا نوع من التبديل. لكن أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله دون تبديل أو تغيير تخشى عقاب الله، هذه التقوى، هذه التقوى. وهو يكرم المتقين فقط. إن أكرمكم عند الله، قد تكون لكم كرامة في الدنيا، وكرامة الدنيا ليست عنوان كرامة. قد يكرم الإنسان بمال، بأملاك، بعقارات، بسلطان، لكن يكون عند الله هين. في الحديث الذي أخرجه البخاري، مر رجل على امرأة تحمل صغيرا لها، رضيع، فمروا برجل عظيم يلتف حول الناس ويعظمونه، فقالت اللهم اجعل ولدي مثله، سلطان وعظيم والدنيا مهابة ويا باشا والدنيا ايه بتقف على مش رجلين على صوابع. فنطق الرضيع وقال اللهم لا تجعلني مثله، الرضيع. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا كرامة الدنيا التي تبعث على الخزي في الآخرة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. الكريم في ماذا؟ الكريم في ماذا؟ في الآخرة. لو كان كريما في الآخرة إن أكرمكم عند الله تقي. إذن تقي، لا كرامة في الآخرة إلا لتقي. طب كرامات الدنيا قد تبعث على المهانة يوم القيامة والخزي والخزلان والعذاب الأليم والحقارة. فلا بد أن تعلم أننا في زمن التبديل والتغيير، وأننا في زمن امتهان الدين. فإن لم تنتبه فمن خرج من الدنيا بدينه فطوبى له، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفوز منوط بالتقى، ولن ينال التقى إلا من كان على دين يرضاه ربه. الدين أمر بينك وبين ربك، لا بينك وبين الحكومات، ولا بينك وبين الجهيئات، إنما بينك وبين ربك. فإن رضيه فزت، وإن سخطه هلكت، لأن هذا أمر بينك وبين ربك. فتذكرتي متعلقة بأن تعلم أنك في وقت وأرض وزمن يبدل فيه الدين، وتسرق فيه المبادئ، وتبدل فيه الأصول. نحن في زمن التبديل من سنين، بدلنا اللحية وعملناها شريط سكة حديد، وبدلنا الحجاب وعملناه زي ما انت شايف كده. اكتر بنات فتنة للشباب اللواتي يسمين محجبات، وبدلنا الصلاة وبقت نقر ومجموعة على بعضيها بيصلي الاسبوع كله على بعضه، وبدلنا. فهم؟ فبالتالي كل الفروع تكاد تكون بدلت، فبقي الاصول. ولا يغار الناس ولا يتحركه، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغير لا تكون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، قنا برحمتك سيئات مكرهم، احفظ علينا ديننا، اقمنا على الحق الذي يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد قلوبنا لمرضاتك. اللهم يا رب اعقد الحق والإيمان المرضي عندك في قلوبنا، واكتب في قلوبنا كلمة الإيمان، واجعلنا أهلا لها، واجعلنا أهلا للتقوى. آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك، اجعل دعوتنا بالحق وفي الحق وللحق، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا، واجعلنا من الراشدين. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، رد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين. اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والميتين، ويعيننا على برهم في حياتهم وبعد موتهم. اللهم ولا تجعلنا من العاقين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم قنا شر التبديل والتغيير، وأقمنا على ما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.